بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلمة ابن الأكوع أسرع عداء في التاريخ، يخلف الخيل وراءه بأمياد وهو راجل، أسرع عداء في التاريخ، هو والريح يستبقان لعله يسابقها أحيانا، أسرع عداء في التاريخ. فضيلة الشيخ إبراهيم شهمي أبو معاذ القلني، والآن مع هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فقد أخرج الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث دائما أصدر به البيان في المجامع، لأنه يوضح طبقات الأمة. من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزكي ويزكي أصحابه وحواريه، فإن لكل نبي حواريون وأصحاب، والحواريون درجة أعلى من درجة الأصحاب، ولذلك هم المصطفون الخلص من أصحاب الرسل، كالزبير بن العوام مثلا لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في باب الغزوات: لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام، يأخذون بالسنن ويتركون البدع ويأتمرون بالأوامر وينتهون عن النواهي، ثم تضعف الأمة. وهذا ذكره صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمتكم هذه عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وهم الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. لما تسأل أي مسلم لما فعلت ذلك، هل معك نص في هذه المسألة؟ يقول لك: لا أدري والله، هو عملته وخلاص. طيب، لما قلت ذلك؟ يقول لك: والله طلعت مني كده. هل هناك نصوص ضابطة لأقوالك وأفعالك؟ لا، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهؤلاء هم المطلوب جهادهم، ليس معنى جهادهم قتالهم، ولكن أن يجاهدوا على السنة حتى يصلوا إليها، تصدق أقوالهم أفعالهم، هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، أي حمل المبتدع على السنة بالبيان الشاسي واللسان القوي المتين. لما خص الله الرسل بهذه الكوكبة؟ لأن الجهاد الذي سيقومون به جهاد شرس، في حاجة إلى تربية نفس أولا. ولذلك قال أهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بالنص: إن أردت أن تنتصر على عدوك فلا بد لك أولا من أن تنتصر على نفسك، فإن النفس المهزومة لا محالة ستنهزم أمام أعدائها. ومن هنا إخواني جاءت المحن والبلايا والرزايا التي هي منح ربانية لأتباع الرسل الخلص. في بداية الدعوة لقد سمعتم عن بلال وعن خباب وعن عمار وعن ذنيرة والمهدية وما شابه، ذاقوا الأمرين، عانوا ما لم يعانه أحد، وصبر على ما أودوا في سبيل الله. والله تعالى قدير وقادم على أن ينصرهم بكلمة، ولكن الخالق البارئ المصور يعلم أن العجينة البشرية غضة طرية لا تستقيم على الجادة إلا بعد أن تدخل الفرن لتستوي وتنضج. لا يكفي هذه العجينة البشرية أن توضع في قالب مستقيم دون نضج ودون محن ودون نار، فالعجينة إذا جفت وصلبت خارج الفرن على أي ضغطة خفيفة تنهار وتنفرد، على أي ضغطة خفيفة، ولكن إذا دخلت في بوتقة المحنة والابتلاء والصبر عليها تستعصي على الاستئصال، تقوى وتتشبث بالحياة. ومن هنا جاءت المنح الربانية بالامتحان الشديد والابتلاء. لا تصلب هذه العجينة أبدا ولا تقوى إلا في الفرن في النار، وهو الامتحان والابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ماذا حدث لهم؟ مستهم البأساء والضراء، حتى ماذا؟ حتى زلزلوا. ويقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ شدة. ألا إن نصر الله قريب. قليل من الصبر، قليل من الصبر يوصلك إلى المطلوب. وقديما قلت ولا زلت: إن أردت أن تعبر إلى وادي الأمل فلا بد لك من عبور جسر الألم، فإن جسر الألم هو الجسر الذي تعبر عليه إلى الآمال العراض التي تؤملها. أرأيت أن الله تعالى صنع لك نموذجا وهو الصراط؟ لن تستطيع أن تدخل إلى آمالك في الجنة إلا بعد أن تعبره. لا بد من عبور جسر الألم أولا. ليس هناك إطلاقا في حياة الرسل وأتباع الرسل أملا بغير ألم. أما الذين يأملون بغير محن وآلام وبغير جهاد حتى يمحصوا ويبتلوا، هؤلاء أهل أماني، أصحاب قلوب زائغة، لم يعرفوا قصة البشرية بعد. إنها القضية. والله تعالى قد يديل على أوليائه يستأصلون عن بكرة أبيهم، يخلون الطريق للبغاة والطغاة كحالة الأخدود مثلا. انظر للعجب، مكن من أوليائه وقتلوا جميعا، قتلوا جميعا. ولذلك أعظم انتصار في التاريخ هو انتصار أصحاب الأخدود، استعلاء العقيدة وانتصارها على حب الحياة، انتصار ضخم قد يراه المبتدئ أنها هزيمة. وكيف ينصر الله تعالى أعداءه على أوليائه؟ يرد عليك هو نفسه سبحانه فعال لما يريد. إنها المحنة والابتلاء. ويسر عن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. دي مش حكاوي حدوية، ده تربية. كأنه يقول لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم: الطريق من هنا، هذا هو الطريق ولا طريق آخر. إن الجنة لا تدخل بالآمال العراض بدون ابتلاء وامتحان. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أخي الحبيب، أخي الكريم، ولذلك ضعفت أجيال الإسلام ضعفا شديدا لما خلي عنها المحنة وتركت وحدها في قوالب استقامة مصنوعة، صناعة محلية، صناعة غير ناضجة غير مستقيمة. ولذلك تجد من يهمس في أذنك يقول لك رويدا: نخشى على أنفسنا، نخشى على حياتنا. أقول سبحان الله، سبحان الله. لو تأملت في طفل صاحبة الأخدود، المرأة التي توانت قليلا، لا لنفسها والله، هي كتبت استقالتها من الحياة بيدها، وجميعا كتبوا الاستقالة من الحياة. أيها الطاغية، أتريد الحياة؟ أفسحنا الدنيا لك، ها هي أمامك. استعلاء إيمان، شموخ، أعظم انتصار في التاريخ، وهو انتصار الإيمان على الحياة، على حب الحياة. هذه هي الحياة التي تحرصون عليها. سبحان الله، أهي كل هذه الاستقالة منها. المرأة تخشى على وليدها، وهي رحمة وضعها الله تعالى في قلوب بني آدم. نطق الوليد قال: يا أماه لا تقاعتي فإنك على الحق. طفل وليد قدم استقالته من الحياة. يضرب المثل، يضرب أعظم مثل. أهذه هي الحياة التي تحرصون عليها؟ أهي. ومن هنا جاءت المحنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كل هذا؟ لما هذا الابتلاء؟ لكي تسودوا، لكي تقودوا. لن تسودوا ولن تقودوا حتى تروا ما رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن تأمل وتتمنى الانتصار وأنت جالس. سبحان الله، كيف ينصر هذا الدين إلا بتواعد ورجال؟ لا ينصر بالأمان ولا بالدعوات. كم من خطيب يخطب: اللهم انصر الإسلام، وبعدين؟ وإحنا قاعدين. أتذكر قول الجبرتي رحمه الله تعالى، مورخ مصر الحديثة، لما دخل إنجليز مصر، يقول: ومر مشايخ الأزهر في مظاهرة في الطريق وهم يقولون: يا عزيز يا عزيز، كوبا تأخذ الإنجليز، استنى ما تيجي كوبا تأخذ الإنجليز، دعوا الإنجليز هكذا حتى تأتي الكوبا تأخذ. أين سواعد الرجال؟ أحب للحياة أمحاكاة يهود؟ لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ليس هم فقط ومن الذين أشركوا، أي هم والمشركون من أحرص الناس على حياة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب. لو عمر العمر كله، لو خد الحياة من آدم إلى آخر إلى النفخ في الصور، هذا ما يزحزح عن العذاب، ما أغناه طول العمر، بل استخدمه في الفساد والمكر. ولذلك وأنا أحدثك عن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم أنت تسمع هذه القصص وتقرأها، ولكن أردت أن أعطيك لفتة، كيف رب الله تعالى هؤلاء؟ كيف رب هذه العجينة الغضة الطرية حتى صلبت واستقامت واستعصت على الاستئصال؟ إنها تربية، حب الدين، حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يسترخص في سبيله كل شيء، استعلاء حتى الطفل، قاعي يا أماه ولا تقاعتي فإنك على الحق، اكتب استقالتك للطغاة، أتريدون الحياة؟ أهيه طولا وعرض، ماذا تصنعون بها؟ ماذا تصنعون بها وتأخذون منها؟ عاوزين الحياة؟ خذوها هذه. وقديما أيضا قدم سحرة فرعون بعد أن هداهم الله تعالى أيضا استقالته من الحياة، اقضي ما أنت خاف، إنما تصل هذه الحياة الدنيا، استقالة من الحياة، أفتح لك الطريق، ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ الفئة المؤمنة عبر التاريخ تضرب المثل في التضحية للدين وعلى الدين، ضحت من أجله وماتت عليه. واليوم كما وعدتكم في آخر درس من مثل هذه الأيام بالضبط في العام الماضي قبل رمضان بأيام قلائل، وأنا أذكر في ترجمة أسد من أسد الله تعالى، دخل المحنة وتربى على الابتلاء واستقى من يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عناصر التربية، فشمخت أنفه ونابل طبعه وزاد عزه ومجده وضحى من أجل هذا الدين. سلمة ابن الأكوع أسرع عداء في التاريخ، يخلف الخيل وراءه بأميال وهو راجل، أسرع عداء في التاريخ، هو والريح يستبقان لعله يسابقه أحيانا، أسرع عداء في التاريخ. في صحيح مسلم من رواية سلمة ابن الأكوع نفسه قال كنا في الحديبية 14 مئة، يعني كان 1400، فصالحنا القوم وصالحونا واختلط بعضنا ببعض، ما وصلش يبقى خلاص تجلس مع عدوك ويجلس معك، تستظل معه تحت شجرة يستظل معك، ما في مشكلة، ما خلاص أنا. قال وصلنا الحديبية وكان عليها 50 غنمة لا تكاد تشرب من بئرها، يدوب البئر يكفي 50 غنمة 50 شاة. قال فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حافة الرقية، أي حافة البئر، قال سلمة فدعا أو بصق فيها، والوهم من سلمة في الرواية، قال إما دعا وإما بصق فيها ففارت، فارت البئر أي فار الماء. قال فسقينا واستقينا، شربنا واستقينا لإبلنا ودوابنا، وكنت خرجت مع طلحة ابن عبيد الله أخدمه، أندد له فرسه، وطلحة فارس من فرسي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتني بسلاحه ومن سلاح الحرب الجواد أو الجيد من الجياد، فكلف به فارسا آخر يعتني به سلمة. قال وأكل معه، الأجرة بتاعتي أكل معه وأنا أنديه له، ومعنى ينديه له أي يسقيه الماء القليل، لأن الفرس الضامر لا يأكل كثيرا ولا يشرب كثيرا، الضامر لا يأكل كثيرا ولا يشرب كثيرا لكي يكون سريع الكر والفر. انظر في التعبير العجيب، ويقول أنديه، يعني كده خليه يشم ريحة المي، يعني له عطشان وله شمعان. قال فسقيته وصالحنا القوم واختلط بعضنا ببعض، فلما امن الحال فخرجت الى شجره بعيده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلاص ما عادش في حق، لما تحرس تحرس النبي، لما خلاص ابينا اصحاب او صلح الحديبيه الشهيد. قال فذهبت الى شجره في اخر المكان فكسعت شوكها، كنس الشوك اللي على الارض، واضطجعت، ثم جاء 4 من المشركين فاضطجعوا بجواري، ما خلاص انا صلح، واخذوا يقعون في النبي صلى الله عليه واله وسلم، فأغضبني ذلك، ولكن صلح لجم بالمعاهد، لا يستطيع أن يرفع سلاحه، جماعة يقع في النبي صلى الله عليه وسلم وهو سامع ونفسه ينام ما جالوش نوم مش عارف ينام. قال حتى لا تهيج علي نفسي وكن أول من خالف عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى شجرة أخرى، خليهم فرحتهم في جنب ونقعد عشان ما أغضبش وزعل نفسي والضغط يطلع ويرتفع، وأحيانا أهيج فأفعل ما لا يحمد عقباه. انظر للضبط والرب، انظر للتعليم والأدب، يقفون عند عهودهم حتى وإن سمعوا ما يكرهون، يقف عند عهده يلتزم عند بنوده حتى وإن سمع ما يكره. إنها التربية، مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يؤمرون، لا يقولون ما يفعلون ولا يفعلون ما لا يؤمرون، ما لم يؤمر يسكت. قال وعلقوا أسلحتهم في الشجر وناموا أمام خلاص. فسمعت صرخة لقد قتل فلان ابن زني مسلم، يا للمهاجرين قتل ابن زني. فقمت كالريح أي في خفة الريح واخترقت سيفي. عاوز اتشفى بقى من الأربعة ليه؟ ما هو خلاص خانوا العهد وفقدوه. قال فأخذت أسيافهم وأسلحتهم في يدك الضغط، يعني شوف شوية غلة وشوية عصيان كده مسكهم في يد واحد. قال والذي أكرم محمدا بالنبوة لو رفع أحدكم رأسه من على الأرض لضربت الذي فيه عيناه، إلا هيقوم رأسه من على الأرض إيه اللي يحصل له؟ لضربت الذي فيه عيناه، عينيه فين؟ في الرأس، يعني دايما في وضع نوم على طول، لا تقوم إلا بالأمر. أمسك السلاح بيده وهم أربعة لواحد، خلي بالك أربعة لواحد. قال ثم أنهضته ومشوا أمامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له هؤلاء؟ قالوا وقالوا وقالوا إليك هؤلاء. من سمع؟ قتل رجل منا. فقال يا سلمة دعهم ينقضون أوله وثانيه، خليهم ينقضوا. وبعد قليل جاء عمه عامر رضي الله تعالى عنه، عامر بن الأكوع، أخذ رجلا يقود سبعين رجلا، قائد لسبعين، أيديهم على أعناقهم أسرى، قادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى أقبضت على هؤلاء، مجتمع الهيعة أي هناك نقضة، فكل واحد تطيله على مين؟ على العدل قدام حب الإسلام. يعني سبعين يقودهم رجل، يعني واحد وسبعين رجل لواحد وسبعين، هل يفكر رجل أن يقاتل واحد وسبعين رجل؟ ويقسم بالله وبالذي أكرم محمدا بالرسالة لو قام أحدكم من مقامي لضربت الذي فيه عيني على طول بالكلام. استسلموا له تمام الاستسلام. وقبل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في بداية غزوة الحديبية، لما أخل الكفار بالشروط فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال من يبايع على الموت؟ فقلت أنا يا رسول الله، فبايعته أولا. ثم جاء الناس وبايعه، وفي وسطهم قال ألا تبايع يا سلمة؟ قال يا رسول قد بايعت أولا. قال بايع ثانيا، فبايعته ثانيا. وبعد أن فرغ الناس من البيعة قال ألا تبايع يا سلمة؟ ألا تبايع يا سلمة أي على الموت؟ من يبايع على الموت؟ أن تموت، تكتب استقالتك من الحياة بيدك لا بيد غيرك. قال يا رسول الله بايعت أولا وبايعت ثانيا، أنا بايعت مرتين. قال بايع ثالث. قال فبايعت أولا ووسطا وآخر. قال يا سلمة ما لي أراك أعزلا، ليس معك درع وليس معك سلاح، خذ هذه الدرقة فقاتل بها. فأخذها سلمة رضي الله تعالى عنه. اسمع لواقع الأخوة وواقع الإيثار بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عمه عامر أعزلا أيضا، فخلع الدرقة وأعطاها إياه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة أين درقتك التي أعطيتكها؟ قال يا رسول الله رأيت عمي بأعزلا بغير سلاح فأعطيتها إياه. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كأنك تقول كما قال الأول، اللهم ابغني حبيبا أحب إلي من نفسي. كلام، اللهم ابغني حبيبا أحب إلي من نفسه. عمه أحب إليه من نفسه، أحب إليه من نفسه، أعطاه جفته، أعطاه درقته، أعطاه درع يقدمه على نفسه في حضور الموت، في حضور الكتاب. سبحان الله، أنا أؤثرك على نفسي بكوباية شاي مثلا زي بعض، جم اثنين وحدراتة يشرب انت، يا سلام، ويثار وشهامة ورجول، لا والله لازم تشرب. أؤثرك على سندويتش مثلا، ولكن أؤثرك بالحياة على نفسي لامتحان صعب. يعني أنا أموت أو أنت، أقول لك أنا أموت عنك كبيرة. الانتصار على النفس، لن تنتصر على عدوا أبدا إلا إذا انتصرت على نفسك. لو ملكت شهواتك، لو ملكت رغباتك، لو ملكت ضعفك الذي تربيت عليه ونشأت في المدارس والجامعات، لو ملكت هذا الضعف واستقويت بالله تعالى لآثرت إخوانك بالحياة. قضية في معركة أحد، كان عمر رضي الله تعالى عنه له درع ثابت، عمر طويل بائل الطول، فرأى أخوه زيد بن الخطاب حاسر بغير درع، قال سبحان الله خذ يا أخي هذه الدرع وقاتل بها. اسمع اسمع، ده احنا بنتخانق على الاتوبيس من اللي يلحق الأول عشان يقعد. طبعا القريب أو العالم المدقق وبينظر حركة الجماهير في الشارع بينظر يقول لك ده الأمل بعيد، هتعمل ايه؟ انت بتخض في البحر، اجلس على حط القطر كده، كل يتسابق ليكون هو الأول. من أجل ماذا؟ أن تجلس تجلس ساعة مهما طالت، تجلس نصف ساعة، تجلس دقائق. سبحان الله، نحن أمة بهذه الكيفية نتقاتل على التافه الحقير، نتنافس على كل حقير، متى إذا سنتردد؟ متى؟ وافتكر كلام ديان عليه من الله تعالى ما يستحق من لعناء وهو في قبره بعد معركة 67، بيقولوا الجماعة العرب معهم فلوس، عندهم بترول يشتروا العالم، القذافي لسه كان عام 28 سنة ذهب ليشتري قنابل نووية بالماء، أما تخشون العرب؟ فابتسم ابتسامة الواثق اللئيم ثعلب بني صهيون، قال لو ملك العرب أسلحة العالم هذا لا أهتم به. قال كيف أنت مغرور؟ قال علمونا في كليات الحرب في معرض التخطيط العسكري وموازين القوى ألا نكون مغرورين، لأن المغرور لابد أن يغلب ويسفه عدوه ويهلك. نعلمون احنا تربينا عسكريا جيدا ما عندناش الغرور، يعني لو وجدتنا بهذا الصوت العالي اعلم ان معنا اسلحة معنا قوة. اما تخشى العرب؟ قال ابدا والله، اذا استطاعوا ان يركبوا في الباص من الباب الامامي وينزلوا من الباب الخلفي هنا اقول هذه امة منظمة لها عقل تفكر به لابد ان نعمل لاحظة، ولو لم يكن معها الا العصي. طبعا ده شتيمة، اوعى تاخد الكلام على انه كلام متجان، ده شتيمة لنا. ما بيعرفوش يركبوا الاوتوبيس، بتلاقي البابين، ما تسأل المهندس اللي صمم الابواب دي صممها ليه؟ ان بابين ليه؟ نزول من الخلف، يفضل الاوتوبيس من الامام، يصعد اللي في الامام بانتظام، يبقى اول واحد داخل هيركب في اخر مقعد. بأدب، لان لما يعرفوا يركبوا الاوتوبيس او ان البابين لما صمم، هنا اقول لك دي امة نعمل لها حساب ونبدأ نفكر. لكن بهذه الكثية همج هامج رعاع يصوم مصلحة العرب. لن يحسنوا استخدامها، تقرير صائب، تقرير في موضعه، لان امه همجيه، صرنا همجا كما ترى. شوف الجماعات الاسلاميه مثلا يقول لك السكر غالي، الضرب صبح تضرب من اخوك يسبقك اخوك، طب خير يا الحمد لله، صدقاني واخذ شيئا من كل هذه والدهون هو الذي جاء به. اين حقوق الاخوه الاسلاميه؟ اين ميراث النبوه فينا؟ اين ذهب؟ ثم تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. خلوق، مات الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بايع يا سلم، قال بايعت يا رسول الله. انظر لزيد بن الخطاب وهو يقول لأخيه يا أخي إني أريد من الشهادة ما تريد، أنت عاوز تقلع الدرع عشان عاوز تموت وأنا عاوز زيد، أنت عاوز تموت وأنا عاوز أموت برضو زيد، إني أشتهي من المعركة ما تشتهي. أنت تقصد إيه؟ تريد أن تكون شهيدا وأنا كذلك، لما تؤثر نفسك بالشهادة علي؟ وقذفاها جميعا وقاتلا بغير ذلك. أنت تتعجب لأمة أحسنت صناعة الموت قديما واليوم ليتها أحسنت صناعة الحياة وصدرت معللات الحياة للناس، ولكنها ما أحسنت صناعة الموت وما أحسنت صناعة الحياة. تعيش في الحياة عالة على بقية الأمة على المعونات وتكنولوجيا غيرها، لا أحسنت صناعة الموت جهادا ولا أحسنت صناعة الحياة تكنولوجيا وصناعة وقوة. إذا همل من الهمل، ما الضابط؟ لا تفرح بكثرة السامعين، لا تفرح بكثرة الحضور إن لم يتربوا على ما يسمعون، إن لم يقع القول منهم في موقع فلا قيمة للكلام أطلق، ما قيمة المحاضرات والمهاترات والدروس إن لم نتربى ونتعلم، نسمع لننفذ، نسمع للتعليم والتنفيذ، وإلا صار ذلك كله حجة عليك عند الله تعالى، حجة عليك لا لك. اسمع لآخر وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في معركة أحد أيضا، ماذا يضحك الرب من عبده؟ يا ربنا يضحك من عبده ازاي؟ قال ان يغمس يده في العدو وهو حاد، يعني يجلع الكوزة ويجلع الدرع ويواجه عدوه كده بجسمه، فخلع درقته وخلع كوزته وانطلق، غمس يده في العدو ومات وهو يموت، يقول لن نعدم من رب يضحك، لن نعدم من رب يضحك. صناعة الموت اجادوها تمام الاجادة اخواني، اما نحن لا اقول اجدنا صناعة الحياة ونفخر بذلك كدول الغرب مثلا او اليابان، ولكن ما احسننا صناعة اي شيء، صرنا خلقا من اي خلق، فضلة من فضلات الامم. بايع يا سلمة ثالثة على الموت، نعم على الموت. سبحان الله، هل فينا اليوم احد يبايع على الموت؟ هل هذا موجود؟ لان الجهاد غير موجود، فانت استغليت نفسك وما استرخصتها، اما هناك في فلسطين استرخصوا النفس جدا، لان الموت في كل يوم، كل يوم يرونه، هانت النفس استرخصوها. اما الذين يعيشون على هامش الحياة يستعبدهم الدينار والدرهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فائس عبد الدينار فائس عبد الدرهم فائس وانتكس واذا شيك فلم تقش. اسمك ايه؟ جني. طب اسمك الحركي؟ دولار. اسمك الاخر رياء. صار المال يلغي شخصية اي واحد، يلغيها تماما. تقول ازاي يا عم شيخ؟ اقول لك روح انت واخلك في مطعم، روح ملها يدفع، ده بيتكسس وده بيتكسس، لغى شخصيتك او لا؟ يلغيها تماما. بيشطبش تعامل مع الزواج مثلا كما ترى، اقول لك لا كتفه بالشيك وبالجيمة، يبقى اقول لك اسمك ايه؟ تقول الوف مؤلفة، اسم الحقيقي الموجود. لا يتعامل بشخصيته، صارت دينار ودرهم هو الاسم الحركي الواضح لكل الخلق، وهذا الذي قاله كارل ماركس عليه اللعنة قال: من قال أن يهود يعبدون ربا غير المال فقد أخطأ. إله إسرائيل أوحى المال. شو بقى من أيام عدي السامري وجاي، من أيامها وجاي عبادة للمال، ليس لهم إله إلا المال. تويومبي المؤرخ البريطاني مات أيضا، قال: وأعظم نجاح نجحته الصهيونية العالمية أنها جعلت إله يهود إلها لكل العالم. صار الجميع يعبدون الدينار والدرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار والدرهم، الدينار كبير والدرهم صغير، أنت لا تبض لا بالكبير ولا بالصغير. المسكين يقول لك: طب اديني شيء، طب بريد اديني أي حاجة. يقول له: لا برضه مش دول جنيه، مش عاوزين جنيه يا عم الشيخ، ده موسم واحد، اديني أي حاجة. يقول لك: لا، بس يضم حتى بالدينار، يضم حتى بالدرهم بالقليل والكثير. والنبي يعذره في الحديث بذلك، وتعس بمعنى لعن. ولذلك الذي يعبد الدينار والدرهم هل يريد أن يموت؟ لما يموت؟ لا يريد أن يموت. بايع يا سلمة. قال: بايعت ثالثة. قال: ثم انطلقنا من الحديبية قافلين، ومشيت مع رباح قائد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهره الإبل التي يركبها. مشى مع رباح وهو يمتطي صهوة جواد طلحة بن عبيد الله، حتى وصلنا على مشارف المدينة، فسمعنا صوت استغاثة أن بني فدارة عبد الرحمن ابن بدر الفزاري أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وساقه كله وقتل غلامه محرز. قال: فلما سمعت بذلك فقلت لرباح: يا رباح، هذا الجواد أمانة عندي لطلحة بن عبيد الله، سلم الأمان، اذهب إليهم وسلم هذه الأمانة. قال: إذا أين يا سلم؟ قال: أقف خلف الجيش. خلف ماذا يا سلمة؟ خلف الجيش. رجل يطارد جيشا في أي حسابات عسكرية؟ ده بيقول الجواد ده خده، ودي أمانة ليس ملك، لا يحل لي أن أقاتل عليه، أعطيه لصاحبه، أما أنا فسأسابق الريح خلف الجيش. ثم صعد على شرف تل عالي وصرخ بأعلى صوته: يا صباحا يا صباحا، سيقت إبل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل غلامه. كان أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجل شعره قاعد يكسر الرسول. قال: ولم أسمع الصوت، فكان جوادي يجول في آخية الفرس، عمال يرغي ويذ. قل: سبحان الله، حرب حضرة. فرس لما يعملش كده منه النفس، لما تقرأ هذه المعلومة والله يتبقى. حتى الجواد له شوق للقتال، سبحان الله. الجواد سامع صوت الاستغاثة، أخذ يجول في آخيته ويرغي ويثبت. صاحبه لم يسمع، ولكن ماذا قال؟ سبحان الله، حرب حضرة. الجواد بيعمل ايه؟ بيدور يتمنى أن ينطلق. الجواد يهز صاحبه هزا أن ينطلق. فأرسل قبلها النبي صلى الله عليه وسلم له: يا قتادة أجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل له يرجل شعره. يا المسألة عظيمة، أنا رسلت النصف والنصف الثاني، يعني مش هجاوب لما النصف الثاني يتغسل عشان أروح مغسول الرأس؟ تقول: طب وغسل الرأس ياخد المسافة دي يا قتالة يا أبي قتالة؟ أقول لك: نعم. كانوا يطلقون رؤوسه، كان شعره إلى ما بيحلقش إلا في العمر أو الحج، ما عندوش حدث ما يحلق شعر. وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ في هدي في زاد المعاد قال: ما حلق شعره قط إلا في عمره أو حج، إلا في عمره أو حج. يبقى كيف الشعر طيب؟ ومعلوم أن شعر الرجال خشن غير شعر النساء، فإذا مشت وغسل يعني يحتاج وقت، يحتاج وقت لطبيعة الرجال. وقلة الماء عندهم ماء قليل، يعني بيصبوا شوية مية مع شوية مية، فغسل النصف، يعني شعر كثيف غزير غسل النصف، وسمع الهيئة مع النصف الثاني أو سمع النداء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى يغسل بقية شعر. قال: فلما سمعت سلمة يهتف على الرابية فقم، نص مغسول ومتسرح ونص سلم معك، تخيل بقى المنظر ده. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعرك الذي منعك؟ اذهب فاحلقه. احلقه واحنا في عمره يا رسول الله، واحنا في حج. قال: سامحني فيه وسأرضيك. هتسمع بعد دقائق ما يرضيك، سامحني فيه. قال: هو لك. اتنازلنا عن القرى الأول كما كنت ترى. فركب جواده وانطلق. قال سلمة: وأقسم بالله ليقتلن مسعدة الذي قتل مهيريز. مهيريز غلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرس سرحه، اغتاله مسعدة الفزاري أخو عبد الرحمن الفزاري قائد الجيش وساقه. قال: فانطلق بجواده كالأسد أو كالأسد، وهتف في مسعدة أن يقتل، وذكره برجولته ونخوة العرب. تفتجر ليه؟ اقف يا أخي، أنت مش راجل. تفتجر ليه؟ هو رجلك سر وتترك البكاء أبدا. ذكره قال: قف لي، جالدني تجاردني وأجاردك، بارزني وأبارزك. فوقف له مسعدة فحمل عليه بسيفه فقتله وأحرز جواده. وألقى أبو قتادة رداءه عليه على مسعدة، أي أنه هو الذي قتله وأن سلبه له، يعني الجيش اللي جاي بعد كده جيش النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش ياخد منه حاجة لأن عليه برداد. وانطلق سلمة يعدو كالريح، والجيش يجري أمامه، جيش يجري أمام رجل واحد من رجال محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا نظر منهم أحد ووجدني واحدا، لا واحد لوحده، يعني من هنا ده يتأخر شوي، قال: فأنبله، أدله نبلة كده، فيأخذه إما في رحله وإما في صدغه وإما في كتفه، وينطلق ويقول: خذها. وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. ما معنى الربع؟ اللئام. اليوم يعرف اللئام كيف كانوا يفعلون. لما تغدرون تغدرون وتسوقون فرح النبي صلى الله عليه وسلم غد، لا يفعل ذلك إلا لئيم. انظروا ويهتف: أنا سلمة ابن الأكوع واليوم يوم الربع. ولذلك يقول في اللؤم، يقول: لئيم راضع. رضع اللؤم منين؟ من أبوه وأمه. ده العرب يقولوا كده لما يقول لك لئيم راضع، يعني ده مش هو اللئيم، ده خد اللؤم من أجداده، من عمه، رضعه، رضع اللؤم مع اللبن، فلذلك سموه لئيم راضع. فإذا قالوا هذا راضع اختصار يعني، يبقى معناها لئيم. يعني لو أنت واحد مش عاوز تقول له كلام صريح، قول له يا راضع، أي لئيم. فانطلق خلفه، فروا أمامه وهو ينطلق وهو يصرخ: أنا سلمة ابن الأكوع واليوم يوم الربع. التفتوا إلي أيها الحمقى، أنا الواحد، التفتوا إلي. قال وهم يسرعون هرابا ويتخففون في طريقهم من ثقل الحسرح، يطلقون بعيرا، بعيرين، جوادا، جوادين. قال والله ما تركتهم حتى خلفت خلفي سرح النبي صلى الله عليه وسلم كله، كل اللي خدوه سابوه وهو برضو بيجري وراه. قال فإذا تضايقوا بين جبلين، تعرفين مثل والجدي الممرات فينا ممر ضيق، قال إذا تضايقوا في الممرات صعدت على الجبل وربحتهم بالحجارة، يحدف عليهم حجارة من فوق، وهم يسرعوا بين المضايق واحد لوحده، يكر على جيش بالكامل، أي جرأة، بايع على الموت ثلاثة، هو مش عاوز يعيش أصلا، ده بايع حرام، ربح البيع، بايع وربح البيع، لا يخشى الموت. قال حتى إذا تضايقوا في جبل صعدت على أعلى الجبل وأخذت أردف عليهم بالحجارة، نزل حجارة، هيل عليهم حجارة، فينطلقوا سراعا هرابا. يوم ونص. قال حتى كاد العطش أن يقتلهم. طب وانت؟ لا، صبور. فوصلوا إلى ماء يسمى ماء ذي قارب، وتحولقوا حوله، قلت أخذ نفسي وسيبهم يأخذ نفسي. وقبل أن يجلسوا على الماء سقط عليهم منعال وصرخ: أنا سلمة ابن الأكوع واليوم يوم الربع. فانطلقوا هرابا، ما ذاقوا منه قطرة، ما ذاقوا منه قطرة. فتأخر منهم رجل فنبله بنبله، قال: أنت أكوع بكرة؟ قال: نعم أنا أكوعكم بكرة. قال: هو أنت اللي بتجري ورانا من الفجر؟ أنت اللي بتكوع فينا من الفجر؟ قال: هو أنا، هو أنا الذي أكوعكم بكرة من الفجر، من الصبح، يا من الصبح أنت اللي بتجري ورانا؟ قال: نعم. اليوم يوم الربع. قال: وأخذوا يتخففون من سلاحهم، وما سابوا صرح النبي كله، بدأ بقى يتنزلوا عن ايه؟ ملابس، عاوز يجري، والحمل تقيل، المخلة تقيل عليه بتاعت الجيش، بدأ يخفف. فأحرزت منهم 30 ثوبا و30 درعا، دروع وأثواب، ووضعت عليها حجارة أعلمها حتى إذا جاء النبي يعلم أن الذي أحرزته هذا ملك العشاء رضي الله تعالى عنه. فإذا استعرضوا الثلاثة فأخذت خلفهم بالنبل وهم يفرون أمامي، فإذا استضاقوا مضيقا فصعدت على الجبل وأخذت أردقهم بالحجارة حتى وصلوا للماء، فأعطيتهم نفسا حتى وصلوا إليه، وما أن جلسوا فوجدوني بجوارهم فانطلقوا هرابا، والله ما ذاقوا منه قطرة وهم عطاش. فذهبوا إلى قرب أرض فزار الغطفان فجاءهم المدى، جاء عيينة ابن حصن الفزار بنفسه قائد فزار، قال: فصعدت على قمة جبل أنظر إليه، جند استطلاع وهم جلوس تحته. فلما نظر عيينة في أعلى الجبل قال: ما هذا؟ قال: هذا الذي أتعبنا من يومين، هذا الذي أتعبنا من يوم. قال: هذا رجل واحد. قال: وأخذ كل ما سلبناه، وليس اكتفى بذلك بل تخففنا هرابا وتركنا له ما معه. عيينة بن حصن كان مجرم من مجرم الجاهلية، واحد خبير من كبار الحرب. قال: والله لو علم أن وراءه طلبا ما فعل ما فعل. لو انتوا عملتوا 2-3 يجروا وراه ما كانش عمل اللي انتوا عملتوه ده، انتوا حمص، هو انتوا امام قدامه هو ورا، يبقى لازم تجري. خبير حرب العرب. قال: فلينهض 4 اليه. قال: فصعد الي 4. قال: وخلي بالك ده سريع، يعني ممكن يقعد لحد ما تمد ايدك هتمسكه تفاجئ بينه وبينه وبينه وبينك وبين 2-3 كيلو، وانت متوقع ان انت خلاص انت جنبه. قال: وتركتهم حتى بلغوا مني موضع الحديث، يسمعوني ويسمع، شوف بقى واحد يتكلم والثاني يتكلم قد ايه مسافه، حتى بلغوا مني مبلغ الحديث اسمعهم ويسمعونني. قلت: الى اين؟ قالوا: اليك. جيد، قال والذي اكرم محمدا بالنبوه. شوف من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلف بالله مباشره، ما تحلف قول والله، قول رب الكعبه. ولكن انت خلي بالك وانت بتقرا في كتب التاريخ والمغازي في طريقه القسم بتعرف كنه الحب، تعرف الحب. ودائما الحبيب لا يستوى ان يذكر حبيبه. انظر لعائشه رضي الله تعالى عنها لما كانت تقسم لا ورب محمد، فلما كان يغضبها تقول لا رب ابراهيم، فقالت يا رسول الله ما كنت اهجر الا اسمك. يعني العلاقه الزوجيه، يعني لما يبقى في شويه خشونه تقول لا رب مين، لكن هو القسم على طول رب مين؟ الحب. الحب حب عملي واضح، حب عملي واضح. وهو في معمعه القتال والحصار يقول والذي اكرم محمد بالنبوه، برضه بيذكر الله وبيذكر محمد، ولا من شده حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما علمتم أنني لو صلبت أحدكم لابد لي من إدراكه؟ قالوا نظن، نحن مجربين نظن والله فعلا، يعني لا ممكن نظن ذلك، نحن بقلنا يومين مجربين الموضوع. نعم فعلا لو أنت صلبت رجلا لابد أن تدركه. أنتوا مش عارفين كده، ده هو طبعا الأول ورا لهم البيان العملي، وبعدين بيقول لهم بقى إيه، أنت مش عارف أنت وهو. لو أنا عاوز أطلب واحد لو كان في مشرق الأرض لا أدركته؟ قالوا نظن، والله كلامك صح. قال ولو طلبني منكم احد والذي اكرم محمد بالنبوه ما يدركني ولو حتى ما، لو هتموت مش هتصلي ابدا. يعني لو انا فتحت كده فتحت البرده هتحلهجني؟ قال يعني ارجع. قال هذا هو العقل، نرجع كلام اول كلام ما فيش فايده. شفت الكلام؟ العرب عندهم عقل رغم انهم كانوا كفار، لكن عقل. هو انت هتخبط اللي مالكش فيه ليه؟ دي حيطه تقول اخبط في الحيطه اخ، بتضيع وقتك وبتخسر راسك وبتضيع جهدك وحمق وخدت صفة الحمق. لكن العاقل هو شايف المسألة مشروع الجدول أمامه، لو هم جاروا خلفه لن يدركوه، وهو لو جاروا خلفهم لا أدركهم. يعني إذن ده اسمه تحصيحة. فنزلوا ثانية. قال وما غادرت مكاني حتى رأيت مفرزة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في العلو وهيخش وقف في أرض فزارة وغطفان، يعني فين في داره، وطبعا دي أرض مجهولة لا يعرفها هو. يبقى هو الأول كان بيتحرك بحرية لأنها إيه؟ أرضه، بلاده، مكتسبه، يعرفها جيدا. لكن لما بدأ يدخل في أرض فزارة وغطفان قال أمكث حتى يأتيني الحماية. عاوز بقى صواريخ طاولة المدى، مدفعية طاولة المدى اسمها هيدلي، غطاء غطاء من النيران حتى أدخل. فاهمين الكلام ده ولا سيبنا حتى الجيش والعسكرية؟ قال حتى جاء فلان الأسدي فارس من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت فامسكت بخطام جواده وقلت له لا تتبعه فانهم يقطعونك، اي يقطعونك عن الجيش ينفردون بك. قال يا سلمة اتؤمن بالله واليوم الاخر؟ اسمع اسمع يا مسلم اخر الزمان اسمع. بقول له يا سلمة، قال له نعم. قال اتؤمن بالله واليوم الاخر؟ قال بل شغلنا. قال اما علمت ان الجنة حق والنار حق؟ قال بلى. قال أتظن علي بالشهادة في سبيل الله؟ والله لا أموتن في سبيل الله ولا أقتلن من قتل محيرين. قتل واحد، وهذا حلف أن يقتل عبد الرحمن قائد الجيش. قال ففرقت خصام جواد، تفضل أستودعك الله من قتيل. قال ابن عباس للفتيين بقول انت رحت ايه؟ قال رايح العراق. قالوا أما تعلمت من درس أبيك في العراق؟ أبوك راح وقتلوه وما وجد ظهرا ولا حماية ولا دائرك. ده لما تحب تشتم واحد يقول ده عراق، يعني ايه؟ قلبه معاك وسيفه عليك، يعني ما تعملوش. وبعد يقول ده عروبه وعرب وصمود وتصدي وده احنا حبايب واخوان، كلام حلو. لكن في وقت الجد ما املكش ابدا. لما صنعوه مع علي ومع الحسين؟ قال اما تعلمت من موقف ابيك؟ قال اما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يموت الحسين بارض كربلاء لما اعطاك قاروره؟ قال هذه قاروره من دماء الحسين رايتها في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. ويموت بأرض صفتها كذا كربلاء؟ قال نعم. فصافح وقال أستودعك الله من قتيل، روح روح موت. إيمان بالله، إيمان بالموت، إيمان بالحساب، إيمان بالجنة والنار. أنت لو قلنا لك تقدم تقول لك أموت وأنا ضامن هموت على إيه؟ أنا عارف هموت على إيه؟ من حاجة ترجع، لأن اليقين ضعيف لم يبلغ الدرجة المرضية عندك. انظر للأخرم الأسدي وهو يقول لسلمة أما تؤمن بالله يا سلمة وباليوم الآخر؟ قال بلى. قال أما علمت أن الجنة حق والنار حق؟ قال بلى. قال أفضن علي بالشهادة والله لا أموتن حتى أقتل قائد الجيش. فذهب وقاتل عبد الرحمن فاختلف ضربتين ثم كر على عبد الرحمن فقتله وأخذ سلبه وأخذ جواده. مات محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر، مات وهو يعلم أنه يريد أن يموت. ثم أدركه قتاده وقتله. قتل عبد الرحمن اخذ بثارث، قتل ثارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بلال وجلسوا في مهد من الارض، ونحر بلال ناقه للنبي صلى الله عليه وسلم من سرحه الذي خلاه سلم خلف ظهره، واخذ يشويها له على النار وهو قال فنزلت له فقلت يا رسول الله جند معي 100 من خلص رجالك اغزوهم في داره. اذا كانوا كثير، اذا الجيش كان كثيرا، وهو لا يريد ان يتقدم في بلادهم الا بمئة، 100 فقط. نعم. قال وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في النار، بيشعلوا النار بيطيبوا اللحمه وشعل النار ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر، فبدت نواجذه من ضوء النار. قال اوتظن ذلك يا سلمة؟ قال نعم افعل، يا لو جبت لي 100 انا ان شاء الله اجيب لك الجيش ده كله، اجيبه كله. قال يا سلمة دعهم يستروحون ثم افجأه، اما علمت اين هم الان؟ قال لا ادري يا رسول الله. قال هم في قرن، واحد غطفاني اعزمهم على جمل بيستريحوا كده عشان ياكلوا لقمة يعني، وهم بيمروا بارض غطفان ذبح لهم بعيرا، وهم الان يقرون، هم في الضيفة الان قاعدين بياكلوا. قال والله لا يذوقونه. فانطلقت مع الريح فوجدتهم فقط قد كشفوا جلده يدب يسلخوه، فلما رأوني أسرعوا هرابا، لا شربوا ولا كلوا. هو انت فيه؟ هو انت قرارهم؟ انت قدرنا النهاردة ونظر صاحبه. قال أكوعكم بكرة؟ قال نعم أنا الأكوع الذي أكوعكم من بكرة، أنا اللي من الفاجر وراك. قال سبحان الله، من هذا؟ عجيب هذا الشخص، عجيب جدا. وقف على الجمل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرزوه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه. قال حتى ما تركتهم، ما تركتهم يأكلون يا سلمة؟ قال والله لا يشربون شرابا ولا يذوقون ذواقا، جزاء بما فعلوا، جزاء بما فعلوا. ثم رجعوا إلى المدينة بعد الانتصار الساحق، كما ترى رجل يقاتل جيشا، رجل واحد يقاتل جيشا. نعم. قال فأردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، طبعا ده يعني مبسوط، جندي من جنوده، أردفني خلفه فركبت خلفه حتى قربنا من المدينة، فمروا بمسعدة وعليه برد أبي قتادة، فقال ناس قتل أبو قتادة، فضحك النبي وقال ما قتل ولكنه قتيله، ده هدومه هو اللي بيحرر سلمه. قال سلمة فضرب لي النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء فيء رجلين، فيء الراجل وفيء الفارس، اداني أوجة الراجل على رجله وأوجة الفارس اللي راكب حصان، أي أعطاه أجر رجلين راجل وفارس. وأردفني خلفه حتى قربنا من المدينة على مراحل، فقام رجل من الأنصار، هل من مسابق؟ حد يسابقني؟ عاوزين نعمله بقى، احنا خرجين فرحانين ورجعنا الحاجة بتاعتنا، عاوزين بقى نتسابق ندخل المدينة نحن في غاية الفرح، هل من مسابق؟ وكان رجلا شديدا قوي العداء سريع الجرح، وقعد يكرر وينظر يا من النبي صلى الله عليه وسلم في جهتي. قال فقلت له أما تكرم كريما وتحترم شريفا؟ يا مش هليك زوج ده النبي صلى الله عليه وسلم، يا لدي تقول مني أمين يسابق يعني خلاص المثالة، أما تكرم كريما وتحترم شريفا؟ قال والله لا أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الوحيد، لكن كلكم من يسابق؟ قال يا رسول الله أتأذل في سباقه؟ قال إن شئت. ده انت بقالك يومين بتجري، ده زمان البنزين خلص والتنك الاحتياطي كمان زمانه خلص، ولا اكل ولا شرب، صدق ايه؟ أبقي فيك فضل قوه يا سلمه؟ قال فاذن لي يا رسول الله، ده لازم يعني، بدا يعني ايه صوته يعلى لابد. قال فنزلت من على دابه النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له إيه؟ اجري يلا روح اجري. قال كيف؟ قال اجري بس اجري روح. قال فتبقني على شرفين بين جبلين، جبل وجبل مسافات كده عدل. قال ثم صعدت على شرف ونظرت اليه وطويت ساق وانطلق وضربته على بين كتفيه وانطلقت فسبقته على شرف او شرفين مسافتين، وجلست انتظر اخذ نفس، ثم قلت له اجب. قال فانطلق، فانطلقت خلفه اعد، ثم ضربته على كتفه بالكف كده يلا حلو اهو، وسبقته على مرحلتين. قال اترى اني سبقتك؟ قال اظن ذلك، اظن ذلك. اسمع يا ايتها الامه، اسمعوا اسمعي ايتها الامه لرجال محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لاصحابه وحواريه الذين كان هو في محل في سويداء القلب منهم يحبون يفدون انفسهم. انظر للسرح، ايه شويه غنم شويه ابل، نهلك هؤلاء العدد او هذا العدد من الصحابه من اجل هؤلاء، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكونون في حبه وفي مرضاته دائما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعرف قدره. قال بايعني يا سلمى بايعه ثلاثا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وتسألون عما كانوا يعملون. أيها الأطفال، أيها الرجال، هل نستطيع أن نعيد هذا التاريخ؟ رجل واحد منا يطارد جيشا كاملا وعصابة من أبناء القردة والخنادير تطارد أمة بالملايين والمليارات، أما نستحي؟ أما نستحي والله؟ عصابة من أبناء القردة والخنادير يطاردون أمة عددها بالمليارات، يطاردوننا في كل مكان حتى صرنا لا نجد مكانا نهرب فيه من يهود، ورجل واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يطارد جيشا ويأخذ ثلبه، أين تربى وكيف تربى؟ كل نفسك لماذا تربيت؟ فلما رجع أبو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم هو يضحك يقول أنت شعر فجأة شوفها واحد تساوي والتاني منكوش، يعني أنت شو أنا عملت إيه؟ قال بارك الله في شعرك وبارك في بشرك وبارك في جوادك وبارك في نفسك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فارس واثق من نفسه، بقوله دعه لي اليوم وسأرضيك غدا، غدا ستعلم ماذا أفعل. قدرات صحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، أي انتصروا على أنفسهم على شهواتهم على دنياهم، ولذلك انتصروا على أعدائهم. واعلم أنك لن تنتصر أبدا على عدوك إلا إذا بدأت من هنا تجاهد نفسك أولا. هل تصوم النهار؟ هل تقوم الليل؟ كم منا يقومون الليل؟ كم منا يكابدون قيام الليل؟ كم منا يكابدون قيام النهار؟ ولكن احنا موظفين يا شيخ، مفيش شغل والعمل عنيف. سبحان الله، أعنف مما كانوا يعملون بأيديهم، ده عشان يطحن حفان غلة كان بإيده بالرحاية بإيده بدقه بإيده، أنت تدرب الكهرباء تطحن بيجيلك الفاخر وأنت جالس، أي عمل هذا الذي يمنعك من القيام؟ أي مشقة تمنعك من القيام؟ كانوا إذا جن عليهم الليل يصفون أقدامهم ويسقون لحاهم بدموع عيونهم حتى يصرخ صارخ الفجر. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ولذلك فتحت لهم الدنيا، فتحت لهم الدنيا، فتحوا الدنيا ونحن ضيعناها، هم فتحوها ونحن ضيعناها بطراوتنا بطرفنا بتخاذلنا بخوفنا من غير ربنا، عبدنا آلهة أخرى من غير الله، خفنا كل الآلهة إلا الله، إلا الله فخوفنا من كل شيء، من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. أخي الحبيب، إن الله تعالى وعد المؤمنين النصر ووعده المؤمنون الصبر، فإذا وفى المؤمنون بما وعدوا الله وفاهم الله بما وعدهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي هذا كفاية، الحمد لله رب العالمين.